الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تكلمنا في الدرس الماضي عن سنن الصلاة، وذكرنا أن السنن المؤكدة كم؟ السنن المؤكدة 10، هي التي يسجد لمن تركها سجود ماذا؟ سجود سهو، وهي السورة بعد الفاتحة، والقيام لها، والجهر في محله، والسر في محله، وتكبيرات الانتقام، تكبيرة كل ركن، تكبيرة ماذا؟ كل ركن. ولفظ التشهد الأول، ولفظ التشهد الثاني، والجلوس للأول، والجلوس للثاني فيما زاد على قبل السلام، والعاشر القول سمع الله لمن حمده في الرفع من الركوع. هذه السنن العشرة التي يسجد لمن تركها سجودا سهو. وأما بقية السنن فهي في حكم المندوب، لأن آكديتها لم تتأكد كالسنن، هي أقل رتبة من السنن المؤكدة، ولهذا لم تأخذ حكم السنن المؤكدة في أن من تركها يسجد لها سجودا سهو. فأشبهت المندوب. إذن قاعدة المذهب أن الذي يسجد له سجود سهو هو ماذا؟ السنن المؤكدة. لماذا؟ لأنها آتت، لأن دلالة الأدلة عليها آتت، فاستحقت أن يسجد لها. إذا ليس كل سنة يسجد لها، وإنما السنن المؤكدة إذا لم تكن مؤكدة تكون في حكم المندوب. ما هو حكم المندوب؟ عدم السجود له، عدم السجود له. السنن غير المؤكدة، الإقامة، الأذان، السجود على اليدين وأطراف الرجلين والركبتين، وذكرنا الأدلة على ذلك في الدرس الماضي. كذلك إنصات المأمون المقتدي بإمامه، إنصات لأي شيء؟ لجهر إمامه بالقراءة. إذا كانت الصلاة جهرية فالسنة للمقتدي أن ينصت لا أن يقرأ، لحديث أبي هريرة: وإذا قرأ فأنصتوا. هذا في حق المأموم بالصلاة الجهرية. كذلك من السنن غير المؤكدة رد المأموم السلام على الإمام بالتسليمة الثانية عن يساره. والسنة التي بعدها رد الإمام على من بيساره إذا كان هناك أحد عن يساره. إذن هما سنتان: رد الإمام على تسليم، رد المأموم على تسليمة الإمام تقول عن يسار، والتسليمة التي بعدها رد الإمام على تسليمة من بيساره. وذكرنا أن للمأموم كم تسليمة؟ ثلاث تسليمات: التسليمة الأولى عن يمين وينوي بها الخروج من الصلاة، والتسليمة الثانية تكون ردا لتسليمة الإمام، والتسليمة الثالثة تكون ردا للمأموم الذي عن يسائي واحتج بما رواه ابن القاسم عن نافع عن ابن عمر انه كان يسلم عن يمينه ثم يرد على الامام ثم ان كان على يساره احد رد عليه. اذا لم يكن هناك احد عن يساره كم تسليمه؟ تسليمتان. السلام عليكم السلام عليكم خلاص. فإن كان هناك أحد عن يساره احتجنا إلى تسليمة ثالثة. إذا كان الشيخ من على يساره مسؤول ذكروا فيه تفصيل ذكروا فيه تفصيلا ما أذكر الآن لكن ذكروا فيه تفصيلا. كان أدرك أدرك ركعة يا شيخ. نعم أدرك ركعة يرد عليه أظن إيه ما الآن يهم عني الآن لكن ذكروا فيه تفصيلا. السنة التي بعدها الزائد على قدر الطمأنينة التي هي ماذا؟ فرض أو واجب. إذا عندنا الطمأنينة منها واجب ومنها ماذا؟ سنة. ما زاد على الفرض من الطمأنينة ماذا؟ يكون ماذا؟ يكون سنة ثانية. كذلك من السنة السترة لغير المقتدي لغير المأموم إذا خاف المؤمن. يعني السنة للإمام السترة للإمام والمنفرد سنة متى؟ إذا خاف أن يمر أحد بين يديهما. كذلك من السنن جهر السلام الذي هو فرض أن يجهر بالسلام الذي هو أي أن يجهر بالتسليمة الأولى لأنه إذا كان إماما حتى يقتدي به المأمور في التسليم وإذا كان مأموما حتى يرد عليه من في يمينه حتى يرد عليه من في يمينه. كذلك من السنن لفظ عمر في التشهد وفيه زيادة الزاديات لله. كذلك من السنن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. من السنن أيضا ذكرنا الأذان أيضا القصر في السفر لمن سافر أربع برد في الرباعية إلى أن يعود إلى بلده ما لم ينوي إقامة أربعة أيام. وهذا كله تكلمنا عنه في الدرس الماضي وذكرنا أدلة كل سنة. اقرأ. نعم. مندوبات الصلاة. قال النافع رحمه الله تعالى: مندوب ما تيامن مع السلام تأمين من صلى على جهر الإمام وقول ربنا لك الحمد على من أمر الكنوف في الصبح بلى ردا وتسبيح والتسبيح والسجود والركوع سد يد تكبيره مع الشروع وبعد أن يقوم من وسطى وعبده الثلاثة من يمنى لدى التشهد وبسط ما خلا تحريك سبابتها حين تلا والنطق من فخر رجال يبعدون ومرفقا من ركبة الإيد يسجدون وصفة الجلوس تمكين اليد من ركبتين كالركوع والركوع أصبحنا قراءة المأموم في سرية وضع اليدين تقتفي لدى السجود حتى أذن وكلا رفع اليدين عند الإحرام هدى تطول صبحا وظهرا صورتين توسط العشاء وقصر الباقيين كالسورة المفردة الوسطى السليم سبق يدي الوضع المفردة الأولى. لما انتهى الناظر من فرائض الصلاة وسنن الصلاة انتقل إلى مندوبات الصلاة. المندوب الأول التيامن برأسه بجهة اليمين عند السلام. التسليمة الأولى التيامن، هذا ما حكمه؟ مندوب. التيامن مندوب. صفته أن يبدأ بالسلام إلى القبلة ويختم بها مع التيامن برأسه قليلا بقدر ما ترى صفحة وجهه، يعني يبدأ بالسلام السلام عليكم، يعني التفات ماذا؟ يسير بحيث ما يبدو صفحة وجهه. إذا ابتداء السلام يكون من القبلة، ابتداء السلام يكون من القبلة. لماذا يبتدأ في السلام بالقبلة؟ قالوا لأن المأمور به في الصلاة ما هو؟ استقبال القبلة، فيشمل ذلك الأركان وأيضا السلام، لأن السلام من الصلاة الذي يجب على الإنسان أن يستقبل في صلاته ماذا؟ القبلة، ومن الصلاة السلام، فيبتدئ به من القبلة لأنه من الصلاة. طيب لماذا يلتفت عن يمينه قليلا؟ قالوا من أجل التنبيه على الخروج من الصلاة. كيف نعرف أن الخروج من الصلاة أولى؟ بالالتفات. وإلى الأصل أن يكون مستقبل، أن يكون مستقبل القبلة. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج من الصلاة في التسليم بالالتفات إلى اليمين، ولهذا كان مندوبا. إذن هذا هو المندوب الأول، هو التيامن عندما رأى التسليمة الأولى. المندوب الثاني تأمين كل من صلى لكن سرا. تأمين كل من صلى، من المصلي؟ إمام، منفرد، مأمون، كلهم يؤمنون، لكن التأمين يكون ماذا؟ يكون سرا. طيب إذا متى يقولها المأمون إذا كان الإمام يؤمن سرا؟ عقب قول الإمام ولا الضالين. الإمام لا يشعر بآمين، طيب متى يقولها المأمون إذا؟ هو يستمع لقراءة إمامه عقب قول الإمام ولا الضالين. واضح له؟ دليلها ما جاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام، إذا قال ماذا؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. متى نقول آمين؟ عقب قوله ولا الضالين. طيب لماذا يكون سرا؟ قالوا لأنه دعاء، معنى آمين اللهم استجب دعاء، والأصل في الدعاء ماذا؟ الإخفاء. الأصل في الدعاء السر، سأدعو ربكم تضرعا وخفيا. فلما كان دعاء كان الأصل فيه ماذا؟ والأفضل فيه الإخفاء. طيب هل يؤمن الإمام؟ قالوا نعم بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا، لكن كما ذكرت يؤمن سرا، يؤمن سرا. المندوب الثالث قول ربنا لك الحمد عدا الإمام، إذا يقولها من؟ المأموم والمنفرد، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليهتم به إلى أن قال وإذا قال قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا، من مخاطب به؟ المأموم، فقولوا ربنا لك الحمد. وكذلك المنفرد يقول ربنا ولك الحمد لحديث عبد الله بن عمر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، جمع ماذا بينهما لأنه منفرد، جمع بينهما لأنه منفرد. المندوب الرابع القنوت في الصبح سرا قبل الركوع، قنوت الفجر، قنوت الصبح يكون ماذا؟ سرا قبل الركوع، لما أخرجه أحمد عن أنس قال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا، ما زال، أي أنه ماذا؟ مستمر إلى غاية، وهي ماذا؟ لما فارق الدنيا صلى الله عليه وسلم. نعم ليس رائعا، لا ليس هيرا، يكون سرا. لماذا قبل الركوع؟ قالوا لأن فائدته قبل الركوع أرجح من فائدته بعد الركوع، لأن القنوت ضرب من التطويل، والتطويل إنما يكون ماذا؟ في القيام قبل الركوع. إذا وقف يقنط في تطويل أو لا، هذا من شأن ما كان قبل الركوع أو ما كان بعد الركوع، ما كان قبل الركوع. لكل حد، الإمام والمأموم والمنفرد يقنط سرا، وكذلك المأموم ماذا؟ يقنط سرا، والمنفرد يقنط ماذا؟ كذلك. شيخ من الأدلة ذكروا أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط على أقوام من العرب. إيه نعم. ثم ترك، قالوا ثم ترك الدعاء على الأقوام وبقي القنوت. نعم. حديث أنس أنه لا زال يقنط حتى فارق الدنيا، ولفظه ما جاء عن عبيد ابن عمير أن عمر رضي الله تعالى عنه قنت بعد الركوع، هنا فعل عمر أنه قنت ماذا؟ بعد، لكنه مرجح قبل لوجود ماذا؟ فوائد أكثر من كونه بعد الركوع. فقال اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم لعن كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفر ونخلع ونترك من يهجرك. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد ولك نسعى ونحكي نخشى عذابك الجد ونرجو رحمتك إن عذابك بالكافرين ملحق. إن عذابك بالكافرين ملحق. نعم نعم ذكرها في الأولى وهي في عدة ألفاظ يعني جاءت في عدة ماذا؟ ألفاظ لكن المعتمد قول اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك إلى آخر الدين. المندوب الخامس اتخاذ الرداء على المنكب في الصلاة. اتخاذ الرداء أن تضع شيئا على منكبيك هذا من مندوب الصلاة. مندوب الرداء تضع شيء على إيه تضع زي حول جلابية جلابية حول مهم تضع أن تضع رداء على لا مش الشال شيء يكون سابق نازل زي العباية زي الجلباب ايه يعني يكون شيء نازل على يغطي اعلى يكون من المنكبين يغطي اعلى الجسد يغطي اعلى الجسد ايه لقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد وهذا من الزينة زينة اكمل هذا اكمل قدر زائد على ستر العورة على ستر الواقع لا له دليل لكن يبقى قضية الراجع من المرجوع شيء آخر لكن له ماذا ما يعضله من الأدلة. كذلك ما أخرجه ابن حبان من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليعتزل وليرتدي. الاعتزال يكون ماذا؟ من أسفل والرداء يكون ماذا؟ يكون من أعلى. إيه؟ كل إزار ومنه السراويل هذا هو هذا من أكمل هو سوار أكمل يعني جمع بين الإزار وبين ماذا الرداء بل بالغ في ستر نفسه سوار وفوق السن الثاني نعم. كذلك ما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. في أيضا على أن الأكمل أن يستر الإنسان منكبيه لهذا قال لا يصلي أحد في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فهذا يدل على استحباب وضع الرداء على العاتقين. المندوب السادس تسبيح الركوع والسجود. التسبيح في الركوع والتسبيح في السجود لحديث حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى قال المسلم. وكذلك في حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. خذ هذه المندوب السابع سدل اليدين بمعنى وضع كل يد عن الجانب وضع كل يد على الجانب في الفرض. إذا سبل سبل اليد دليلها ما جاء عن أبي حميد الساعدي عند ابن ماجه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثم رفع يديه حتى يحادي بهما منكبيه. يعني بعض الناس دالة ليست هذه السنة أن يباعد بين ماذا يديه حتى يحاذي أن يكون محاذيا لمنكبيه حتى يحاذي بهما منكبيه. هذا شو يصير؟ لا ويقل كل عضو منه في موضعه يرجع كما كان. كيف كان؟ سابق. ويقر كل عضو منه في موضعه أو ويقر كل عضو منه من قبل ويقر كل عضو منه في موضعه. نعم الآن ما نحن في هذا فقط نبين دليل كل مسألة المناقشة ستأتي بعد ذلك. لكن عندهم دليل صحة الدلالة أو لا هذا شيء آخر. نعم ماشي. موضع اليدين القبض ولا السبل؟ السبل. قالوا أيضا عمل أهل المدينة عمل أهل المدينة أنهم يسبلون ماذا؟ أيديهم. المندوب الثامن التكبير متى؟ حال الشروع مع الشروع في الركن إلى منتهى. التكبير مع الشروع في الركن إلى منتهى يعني الآن إذا أراد أن يركع متى يكبر؟ عند الشروع عند النزول. ومتى ينتهي؟ بوضع يديه على ركبته يشغل المكان كله. التكبير مع الشروع صحبة الشروع إلى منتهى إلى أن يمكن يديه في الركوع من الركبتين. ودليلها ما جاء عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة متى يكبر؟ يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع. يعني تكبيره يكون ماذا؟ بداية الشروع إلى منتهى. المندوب التاسع التكبير بعد أن يقوم من الوسطى. انتبه المندوب في التكبيرات أنها تكون ماذا؟ عند الشروع إلا في الرفع من الركعتين. متى يكون التكبير؟ عند الاعتدال باستخلال الإمام قائم. نعم عند الاعتدال بعد أن يقوم مش حين أن يقوم بعد. يعني الآن التكبير في الانتقال كله يكون متى؟ حين الشروع. يعني يبدأ بالشروع بدايته يكون ماذا؟ إلا في القيام من الثنتين في الرباعية أو الثلاثية ماذا يكون التكبير؟ بعد التشهد الأوسط عند القيام بعد أن تقوم. لأن ما روي في حديث أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كبر من اثنتين حتى اعتدل قائما. متى يكبر من اثنتين؟ بعد الاعتدال حتى اعتدل ماذا؟ حتى اعتدل قائما. لأن هذا القيام يشبه القيام الذي يكون ماذا؟ في ابتداء الصلاة. القيام الذي يكون في ابتداء الصلاة متى نكبر؟ في القيام. وهذا يشبهه فله ماذا؟ فله حكمه. يعني الآن يقولون بأن القيام يعني القيام بعد الثانية كأنه صلاة جديدة، كأنه ماذا؟ صلاة مستأنفة جديدة. متى نكبر بصلاة جديدة؟ عند الاعتدال، عند القيام. فمن يقول بأن الصلاة فرضت اثنين اثنين؟ نعم، إن الأصل أنه اثنين. نعم. المندوب العاشر ماشي معانا، عقد الثلاث أصابع من يمناها في الجلوس للتشهد وبسط ما عداها. عقد الأصابع الثلاث وهي الوسطى والخنصر والبنصر، وبسط ما عداها وهي السبابة والإبهام. إذن هذه الكيفية في التشهد. لكن يبقى عندي إشكال، هل هي هكذا أو هكذا؟ الذي أخذناه عن المشايخ قديما أنها تكون ماذا؟ هكذا. إيه؟ استدل الحديث الذي جاء في مسلم أنه كان يضع إبهامه على وسطه. إيه؟ النوع جميل. أنها تكون ماذا؟ تكون هكذا. سيأتي الآن توكيد التحليل. ولا يتحقق وضع الإبهام على الوسطى إلا هكذا. كان هيك بجواره. ما يكونش وضع. سمت سمت. إذا الآن عقد الثلاث وبسط ماذا؟ السبابة والإبهام. المندوب الحادي عشر، تحريك السبابة دائما في تشهديه كيف؟ يمينا وشمالا، تحريكا وسطا. التحريك يكون ليس فوق وتحت، وإنما يكون ماذا؟ يمين وشمال، تحريكا ماذا؟ وسطا. لحديث وائل بن حجر عند النسائي، فرأيته يحركها يدعو بها، فرأيته يحركها يدعو بها. المندوب الثاني عشر، إبعاد البطن عن الفخذين والمرفقين عن الركبتين في السجود للرجال. المرأة لا تجمع تنصب، لكن الرجل يبعد ماذا؟ البطن عن الفخذ والمرفق عن الركبة في السجود، لحديث عبد الله بن بحيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج. إذا لما يفرج يده يكون المرفق ماذا؟ بعيد عن الركبة. كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض ماذا؟ إبطين. وفي حديث أبي حنيفة عند البخاري، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابض. لا يكون مفترش ولا يكون ماذا؟ قابض اليدين. وفي حديث ميمونة عند مسلم، كان إذا سجد لو أن بهيمة أرادت أن تمر بين يديه مرت. هذا يدل على أنهما يبعد يديه وأن بطنه ماذا؟ مرتفع عنه. ماشي. المندوب الثالث عشر، صفة الجلوس بالتشهد. كيف يجلس؟ مندوب عند المالكية ما هو؟ التورك. أن يضع كليتيه على الأرض وراء رجله اليسرى ويقصد ماذا؟ اليمنى، ويجعل باطن الإبهام على الأرض، يعني يجعل اليتين وراء رجل ماذا؟ اليسرى ويقصد اليمنى. هذا هو ماذا؟ التوافق. نعم، في كل جلوس حتى الآن في الأوسط والأخير يرونه ماذا؟ توافقا. ودليلها ما جاء عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس بالتشهد، فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على وركه الأيسر، ثم قال: أراني هذا عبد الله ابن عمر، وحدثني أن أباه أي عمر كان يفعل ذلك. لا، هو هذا في جميع المندوب. الرابع عشر: تمكين اليدين من الركبتين في الركوع. تمكين اليدين من الركبتين في الركوع. والمندوب الخامس عشر: نصب الركبتين، أي أن تكون الركبتان معتدلتين حتى يستطيع أن يضع يديه على الركبتين. نعم، تكون معتدلة من غير إبراز، من غير إبراز، أن تكون معتدلة، أن تكون الركبتان ماذا؟ معتدلتين حتى يتمكن من وضع اليدين على الركبتين في الركوع. وضع أو قبض؟ نعم، كأنه قابض عليه أو وضع؟ لا، تمكين، كأنه قابض، جعل المد التمكين، أن يمكن يديه من ماذا؟ من الركبتين. وضع لما جاء عن مصعب ابن سعد قال: صليت إلى جنب أبي، من سعد؟ ابن أبي وقاص، فطبقت بين كفيه ثم وضعتهما بين فخذيه. كيف فعل الآن؟ وضع يدين نعم بين فخذيه، لم يمسك الركبتين وإنما مسك ماذا؟ الفخذين. فطبقت بين كفيه ثم وضعتهما بين، يعني ظاهر لو أنه طبق بين كفيه ثم وضعهما في الركوع ماذا؟ بين فخذيه. فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي، فنهاني أبي وقال: كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. قال البخاري: وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. وفي حديث أبي حميد عند البخاري: وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، يعني يمكن اليدين من الركبتين في الركوع. ماشي، واضحة؟ اليوم ظهر المندوب. السادس عشر: قراءة المأموم متى؟ في سرية الإمام. في الصلاة السرية ماذا يفعل المأموم؟ يقرأ، لما أخرجه الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أسررت بقراءتي فاقرأوا، إذا أسررت بقراءتي ماذا؟ فقرأوا. ولما جاء عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة. عروة بن الزبير كان يقرأ مع الإمام متى؟ في الصلاة السرية. وهذا هو عمل أهل النبي. قال الإمام الأمر عندنا أن يقرأ الرجل وراء الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة. فإذا قراءة المأموم مع الإمام في السرية هذا من مندوبات الصلاة. المندوب السابع عشر وضع اليدين في السجود حد ماذا؟ الأذنين. لما يسجد أين يضع يديه؟ في السجود حجم الأذنين مساوي الأذنين. لما جاء في حديث وائل بن حجر عند أبي داود ثم سجد ووضع وجهه أين وضع وجهه؟ بين كفيه. إذن كفيه حجو ماذا؟ أذنيه، لأنه وضع وجهه بين ماذا؟ بين كفيه. رفع اليدين عند المندوب الثامن عشر رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام حجو ماذا؟ حجو أذنيه. وكما ذكرنا في شرح العمدة أنه ورد بصفتين حجو المنكبين وحدو ماذا؟ الأذنين. لم يذكر في الفرض ولا في السنن ولا في المندوبات رفع اليدين في غير تكبيرة ماذا؟ وإنما رفع اليدين خاص بتكبيرة ماذا؟ الإحرام. ودليل عدم رفعها في غير تكبيرة الإحرام ما جاء عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام ثم لا يعود لرفعهما. فاحتجوا بقوله ماذا؟ ثم لا يعود، أن الندب إنما يكون بتكبيرة الإحرام دون غيرها. وقياسا على الرفع من السجود، لما لم يكن في الرفع من السجود رفع اليدين فكذلك ماذا؟ ما عدا السجود كذلك الا تكبير الاحرام. المندوب التاسع عشر تطويل قراءة السورتين بالصبح والظهر في الركعتين. أي ركعتين؟ ركعتان كليان. فيقرأ في الصبح بالندب أنه يقرأ بطوال مفصل، وفي الظهر يد الصبح في الطول حتى الظهر ماذا؟ يطيل، لكنه دون الصبح. المفصل يبدأ من حجرات، وقيل يبدأ من الشورى إلى عبسة، قيل أن الشورى إلى عبسة، والقول يعني الأكثر الأشهر أنه يبدأ من الحجرات. ودليلها ما جاء عن أبي برزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الغداة من الستين إلى المئة، وهذا يدل على أنه كان ماذا؟ يطول. وجاء عن أبي هريرة قال ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم لفلان، أشبه أحد يعني أشبه الناس صلاة برسول الله هذا الرجل. ماذا كان يفعل؟ قال سليمان كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخرين ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار مفصل ويقرأ في العشاء بوسط مفصل ويقرأ في الصبح بطوال مفصل. أخرجه النسائي. ولهذا قال المالكية أن المندوب في الصبح والظهر يطول وفي العشاء يوسط وفي العصر والمغرب يخفف أو يقصر لحديث ماذا؟ أبي هريرة. وبالنسبة للمغرب جاء في الصحيحين حديث رافع بن الهذيل قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. هذا يدل على أنه كانوا يصلون ماذا؟ خفيفة، حتى إن أحدهم إذا رأى نبله أبصر مكان سقوطه. هذه صلاة المغرب. المذكور الثاني والعشرون قصر السورة في الركعة الثانية عن الركعة الأولى في كل الصلوات، يعني أن تكون الركعة الثانية أخف من الركعة الأولى في جميع ماذا؟ الصلوات. ودليلها ما جاء عن أبي قتادة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر ماذا؟ في الثانية. وما فعله في الظهر فعله أيضا في غيره من الصلاة. المكتوب الثالث والعشرون قصر الجلسة الوسطى، أي بالتشهد ماذا؟ الأوسط. تكون الجلسة أقصر من الجلسة ماذا؟ الثانية في التشهد الثاني، لأن التشهد الثاني فيه زيادة وهي الصلاة على النبي والدعاء، وأما في التشهد الأول فليس فيه صلاة ولا دعاء فيكون أقصر من الجلسة في التشهد الثاني. فجاء في حديث عبد الله بن مسعود وفيه فكان يقول إذا جلس في وسط الصلاة التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يزيد التشهد الثاني الصلاة والدعاء. المندوب الرابع والعشرون سبق اليدين على الركبتين متى؟ عند الهوي إلى السجود. ما الذي يقدم؟ اليدين على الركبتين. وسبق الركبتين على اليدين متى؟ عند القيام من السجود. بالعكس، عند الهوي إلى السجود يقدم اليدين على الركبتين، وعند القيام عند الرفع منه يقدم ماذا؟ الركبتين على اليدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركن أحدكم كما يترك البعير ولكن يضع يديه ثم ركبتين. البعير يقدم في النزول الركبتين وفي القيام اليدين، ونهينا أن نترك كما يبرك البعير. فإذا عند النزول يقدم اليدين مخالفة للبعير، وعند القيام يقدم أبو المدين مخالفة أيضا لمبدع. وفي أبي داود والترمذي كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع يديه قبل ركبتيه، وضع يديه قبل ركبتيه. هذه هي مندوبات الصلاة. ننتقل من المكروهات. واضح في إشكال في المندوب الثاني عشر يراعي الرجل في سجوده، وفي تفريج بين القدمين في السجود. لم يذكر هذه الصفة. الندب هو في المباعدة، أن يباعد بين البطن على الفخذ والمرفق على الركبة. طريقة وضع القدمين هذه لم تبين الآن في المندوب، أو لم يذكرها النظر، لم يذكرها النظر. مسألة التأمين يا شيخ، المندوب الثاني التأمين ذكرت أنه سرا في كل شيء. نعم، حتى الماموم لا يجهر في الصلاة الجهرية. حتى الماموم لا يجهر التأمين، لا يكون إلا سرا حتى في الصلاة الجهرية، لأنه دعاء، والدعاء يكون فيه، يكون الأصل فيه ماذا؟ السرية، الإخفاء. بالنسبة للإمام إذا رفع من الركوع سبع الله الحمد، الركوع سبع الله الحمد ما يقولش شيء. لا لا، الإمام يجمع بين التسميع والتحميد. الذي لا يقول هو المأموم. المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول ربنا لك الحمد. الإمام يقول سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. شيخ التأمين في صلاة الجماعة الإمام هو الذي لا يجهر، لكن المأموم يجهر. لا، حتى المأموم في الحديث إذا قال الإمام والضالين فقولوا آمين، فقولوا آمين سرا. لكن في الحديث قال حتى يبتج من المسجد. شيء آخر. إيه، أقصد الآن في المذهب أنه يقوله ماذا؟ يقوله سرا، يقوله سرا، لأنه دعاء والأصل فيه ماذا؟ السرية. شيخ ذكر قول ربنا لك الحمد للمأموم والفذ دون الإمام. حتى الإمام لا، ربنا لك الحمد للمأموم والفذ دون الإمام. لا يقول ربنا لك الحمد. المنفرد يجمع بينهما وبعد الاعتدال يقول ربنا. قول ربنا لك الحمد عدا الإمام. يقول الصفة هيبة لما يرفع شيء سبع الحمد خاصة في الرفع عند الاعتدال. ما يقول شيء. لا يقول ربنا لك الحمد. ذكرنا أن المندوب هو قول ربنا لك الحمد عدا الإمام، بمعنى أن ربنا لك الحمد يقولها المنفرد ويقولها ماذا؟ المأموم. الذي يجمع بين التسميع والتحميد هو المنفرد. الذي يجمع بين التسميع والتحميد هو المنفرد. المأموم يختص بربنا لك الحمد، والإمام يختص بسمع الله لمن حمده. هذا في المذهب. يعني الإمام لا يقول ربنا لك الحمد، وهذا من ذكرنا أنه أنها من دون لمن عدل منها. وكيف مسألة التعود في الكرت والسجود في الكون كذا كون عمامة وبعضهم به وحق شيء فيه وفهمه قراءة لدى السجود والركوع تفكر القلب بما لا في الخشوع وعبث والالتفات والدعاء اثناء قراءه كذا ان رفع تشبيهه فرقعه الاصابع تخصم تفيض عن التابع. شرع الناظم في ذكر مكروهات الصلاه، وهي اولا البسملة في الفرض. الإنسان إذا افتتح الصلاة المفروضة فإنه لا يبسمل، يبدأ به الحمد لله رب العالمين. لا لا يبدأ مباشرة بالحمد لله رب العالمين. المكروه الثاني الاستعاذة، كذلك لا يستعيذ، لا يستعيذ ولا يبسمل، يبدأ مباشرة بالحمد لله رب العالمين. ودليل ذلك ما جاء عن أنس قال: صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقول بسم الله الرحمن الرحيم. فدل ذلك على أنهم كانوا يبتدئون الصلاة بعد التكبير بالحمد لله رب العالمين. والمسلم: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا آخرها. وعند مالك الموطأ عن أنس قال: قلت وراء أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم لا يقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم إذا ابتدأوا الصلاة. قال: هذا يدلنا على أن قراءة البسملة والاستعاذة من مكروهات الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله. الأمر الثالث، المكروه الثالث والرابع والخامس، السجود على الثوب. بمعنى ماذا؟ وضع الوجه والكفين عليه، وضع الجبهة الوجه والكفين على الثوب، هذا مكروه. الذي بعده السجود على كون العمامة، اللفات التي تكون في يعني أن تبسط ثوبك الذي عليك، لمش نحي يكون مثلا واسع حتى إنك تستطيع أن تضعه على جبهتك، يعني يكون هناك حائل بين الأرض والجبهة، بين الأرض والكفين من الثوب. من كل كم واسع فيبسطه من أجل أن يضع عليه يديه وجبهته. حتى يصلي في الحال يا شيخ متصور. حتى الحال نفس الشيء، يبسط الحال الذي عليه. حتى الآن طول العمامة اللفات التي تكون على العمامة يكره الصلاة ماذا عليها؟ كذلك الطبيعي نفس الشيء، السجود على طرف القم المتصل بالثوب، القم يكون واسع فتضعه حائل بينك وبين الأرض. إذا السجود على الثوب، والسجود على كون العمامة، والسجود على طرف القم، كل ذلك من مكروهات الصلاة. لحديث أنس قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض ماذا فعل؟ بسط ثوبه فسجد عليه. تعليقه الحكم بعدم الاستطاعة يدل على أن الأصل هو عدم بسطه. متى يبسطون الثوب؟ إذا كان في حر، إذا لم يكن هناك حر لا يبسط. دل ذلك على أنه ماذا؟ مكروه. عند عدم الحر بسط الثوب مكروه، لأنه علقه بعدم الاستطاعة من تمكين الجبهة على الأرض. ولقوله صلى الله عليه وسلم: يا رباح عفر وجهك في الأرض، أمره ماذا؟ أن يباشر بوجهه الأرض. فدل ذلك على أن الحائل مكروه. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يسجد وقد اعتم على جبهته، وضع العمامة على الجبهة، فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبهته. أخرجه أبو داود في مراسيل، يعني كان واضع الإمامة بينه بين جبهته والأرض، فحسرها أزالها من الجبهة. المكروه السابع السادس والسابع حمل شيء في الكم، كم طويل، فيضع فيه شيئا، أو حمل شيء في الفم، مكروه. دي الآن مسكة مثلا أو لبان في الفم، حمل شيء في الفم مكروه، وحمل شيء ماذا في الكم مكروه، سدا للذريعة. الدليل هو سد ماذا؟ الذريعة، الانشغال عن الصلاة والخشوع. كن منشغل بما في فمه أو بما في كمه. المكروه الثامن القراءة، قراءة القرآن في الركوع والسجود. يدل على هذا ما جاء في حديث ابن عباس: ألا وإني أريد أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. ولحديث أبي علي، ولحديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن في الركوع، أخرجه الموطأ، لأن الركوع والسجود حالة ذل، والقرآن ماذا؟ عظيم، فلا يناسب القرآن أن يقرأ في محل ماذا؟ ذل. ولهذا نهينا عن قراءته في الركوع والسجود. المكروه التاسع تفكر القلب بما لنا في الخشوع، أن يتفكر القلب بما ينافي الخشوع، تفكر في أمور الدنيا، في سيارة، في بيت. ودليله عن عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة ذات أعلام، يصلي في خميصة فيها ماذا؟ أعلام، فنظر إلى علمها، فلما قضى صلاته قال: اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهل وأتوني بأن بجالية. لماذا الآن؟ قال: فإنها ألهتني آنفا في صلاتي، أذهبت شيئا من خشوعه. فدل ذلك على أن يعني إبقاء ما يؤمن الخشوع مكروه في الصلاة. المكروه العاشر عبث المصلي، أن يعبث بلحيته، بشيء في يده، بمفتاحه، هذا مكروه. لما أخرجه مالك بن الموطأ عن علي قال: رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة، يعبث بالحصباء بالحجر، فلما انصرف نهاني، نهى أن يعبث بالحصباء، أيضا سد الذريعة، ذريعة عدم الخشوع في الصلاة. يكون ذرة الانتقاد للعمل الرقع، يلتقون الرقع، رفع اليدين في تكبيرات الإحرام بالعبث بالصلاة، بالعبث بالصلاة. نعم، كل ما يعني يكون عبدا في الصلاة يكون ماذا؟ يكون مكروها. المكروه الحادي عشر الالتفات في الصلاة، أن يلتفت في الصلاة. ودليله ما جاء عند البخاري في حديث عائشة قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاتي لهذا. ما دام اضيف للشيطان فاقل ما يقال فيه انه مكروه، انه مكروه. وايضا سدا للذريعه. المكروه الثاني عشر الدعاء في أثناء القراءة دي. وهو يقرأ القرآن في القيام يدعو. قالوا هذا مكروه سدا لذريعة ماذا؟ الانشغال عن القراءة بما ليس بقراءة. دعاء ليس قرآن، بل تنشغل بالدعاء عن القرآن، فسدا لهذا لذريعة الانشغال قالوا بكراهة الدعاء أثناء القرآن. المكروه الثالث عشر الدعاء في الركوع، أن يدعو الله جل وعلا في الركوع. هذا مكروه لحديث ابن عباس: وأما الركوع فعظموا الذكر المندوب أو المسنون. الذكر المندوب في الركوع هو ماذا؟ هو التعظيم، سبحان ربي العظيم. نعم في هذا من التسبيح، هذا من التسبيح. كل من التسبيح: سبوح قدوس وبالملائكة والروح. وأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود اجتهدوا فيه من غاية بين الركوع والسجود، مما يدل على أن الركوع لا دعاء فيه لأنه خصه به السجود. فالدعاء في الركوع مكروه. المكروه الرابع عشر تشبيك الأصابع في الصلاة، في الصلاة تشبيك الأصابع في الصلاة، لحديث كعب بن عشرة عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يخالف أحدكم بين أصابع يديه في الصلاة. هذا التشبيه، لا يخالف أحدكم بين أصابع يديه في الصلاة. وأقل ما يحمل عليه النهي هو ماذا؟ الكراهة. أقل ما يحمل عليه النهي الكراهة. المكروه الخامس عشر فرقعة الأصابع في الصلاة، فرقعة الأصابع في الصلاة. وأخرج ابن أبي شيبة عن مولى لابن عباس قال: صليت إلى جنبي ابن عباس ففقعت أصابعي، ففقعت أصابعي، فلما قضيت الصلاة قال: لا أم لك، تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة. لا، هذا الشيء جرى على لسان العرب، لا يريدون معناه. لا أبا لك، لا أم لك، ثكلتك أمك. هي معناها سب، لكن جرى على لسان العرب من غير أن ينظروا إلى المعاني، لا يريدون المعنى. فقط لا يريدون المعنى. هي فرقعة نفسها، هي الفرقعة نفسها. المكروه السادس عشر وضع اليد على الخاصرة في القيام، وضع اليد على الخاصرة. جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. الخاصرة يعني يضعها في يديه على جنبيه، أن يكون مختصرا. المكروه السابع عشر والأخير تغميض العينين، أن يغمض العينين في الصلاة. ما الدليل على الكراهة؟ اللي يتوهم أنه مطلوب في الصلاة. دليل؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ماذا؟ لا يغمض عينيه، بدليل أنه لما لبس قميصة فيها أعلام نظر إلى علمها، هذا يدل على أنه كان ماذا؟ ينظر، كان فاتح العينين. ف فدل ذلك على أن تضييق العينين مخالف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما ذكره الناظم فيما يتعلق بالمندوبات والمكروهات. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.